أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. عندما نتحدث عن خصائص الإنسان في القرآن الكريم فحديثنا في محورين. المحور الأول حول قوام الإنسان، والمحور الثاني حول الصفات التي يبدو أنها ذميمة في الإنسان. نأتي إلى المحور الأول، ألا وهو الحديث عن قوام حقيقة الإنسان في القرآن الكريم. ذكرنا فيما سبق أن الإنسان مؤلف من عنصرين، عنصر ملكي وهو العنصر المادي في شخصية الإنسان، وعنصر ملكوتي وهو العنصر الروحي في شخصية الإنسان. فالإنسان مؤلف من عنصر مادي وهو عبارة عن قواه المادية، وعنصر ملكوتي وهو عبارة عن روحه. لأجل ذلك تحدث القرآن الكريم عن كلا العنصرين، تحدث عن العنصر المادي في شخصية الإنسان، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربك كريم معك، يغفر لك ذنوبك، يغطي على سيئاتك، ويقول لك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو ربك الكريم، لكن لا يصيبك الغرور من كرم الله معك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هناك أربع مراحل مر بها العنصر المادي للإنسان: خلقك، سواك، عدلك، صورك. الخلق هو عبارة عن إعداد المادة، إيجاد النطفة يحقق المرحلة الأولى وهي مرحلة خلقك، هيئ النطفة التي منها تتكون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذه المرحلة الأولى. سواك بمعنى عين الأعضاء، هذا الجسم حتى تتحقق تسويته يحتاج إلى تحديد أعضائه من يدين ورجلين وعينين وأذنين. تحديد الأعضاء هو عبارة عن مرحلة التسوية، خلقك فسواك فعدلك. المرحلة الثالثة هي مرحلة إيجاد التوازن بين أعضاء الإنسان وقوى الإنسان، كل عضو يحتاج إلى الآخر، فهناك توازن بين الأعضاء. القلب يحتاج إلى المعدة، المعدة تحتاج إلى المريء، المريء يحتاج إلى اللسان، اللسان يحتاج إلى الأسنان، الأسنان تحتاج إلى الشفتين، الشفتان تحتاج إلى اليدين. غذاء الجسم إنما يتم بعملية توزيع أدوار بين هذه الأعضاء. عدلك كان عادلا في توزيع الأدوار على أعضاء جسمك، بحيث لكل عضو مهمة محددة يكمل بها مهمة العضو الآخر. خلقك فسواك فعدلك. ثم تأتي المرحلة الرابعة، في أي صورة ما شاء ركبك. جعلك ذكر صورة، أنثى صورة، جعلك عربيا غير عربي، هذا اختلاف صور. ليس المقصود بالصورة هو الوجه، في أي صورة المقصود بالصور الأصناف، هذا ذكر، هذا أنثى، هذا عربي، هذا غير عربي، هذا من قبيلة فلان، هذا من قبيلة فلان، في أي صورة ما شاء ركبك. وأيضا عبر عن الصور بمعنى صورة البدن في آية أخرى، قال وصوركم فأحسن صوركم. هذا هو الحديث عن العنصر المادي في شخصية الإنسان. أما حديث القرآن عن العنصر الروحي، عن العنصر الملكوتي في شخصية الإنسان، فقد عبر عنه تعالى بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآية ناظرة للعنصر الروحي وليست ناظرة للعنصر المادي. والدليل على أن هذه الآية ناظرة للعنصر الروحي التقويم، أي التقويم الروحي، أنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لو كان يتحدث عن العنصر المادي ما يحتاج يستثني الذين آمنوا، لأن الكل في العنصر المادي سواء، المؤمنون والكافرون، المنحرفون والمطيعون، كلهم يتساوون في العنصر المادي. لكنه هنا يريد أن يتحدث عن العنصر الروحي، لذلك استثنى المؤمنين، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما هو هذا العنصر الروحي؟ قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أعطيناه أحسن قوام. القوام ما يقوم به الشيء، البيت له قوام وهو الأسس التي يقوم عليها البيت. أنت أيها الإنسان أعطيت أحسن قوام، أحسن أسس تقوم عليها شخصيتك. أعطي الإنسان أحسن أسس وأقوم أسس تبتني عليها شخصيته الروحية. ما هي هذه الأسس؟ الأسس التي أعطاها الله الإنسان لتقوم عليها شخصيته الروحية هي العلم الفطري، ما يعبر عنه الفلاسفة بالمعارف القبلية. المعارف على قسمين، معارف قبلية، معارف بعدية. هناك معارف موجودة لدى الإنسان بالفطرة، لا يحتاج أن يكتسبها، لا يحتاج إلى أن يتعلمها، هي موجودة في عقله بالفطرة، فطر عليها، فطر الإنسان وهو يؤمن أن لكل مسبب سبب. قانون السببية قانون فطري، قانون موجود عند الإنسان بالفطرة. الإنسان بالفطرة يميز أن الكل أعظم من الجزء، خلي أمامه صغير وكبير يميز أن هذا أعظم من هذا، ما يحتاج إلى تعليم. الإنسان بفطرته يميز أن النقيضين لا يجتمعان، مستحيل أكون موجود وغير موجود في آن واحد، مستحيل أكون متحدث وغير متحدث في آن واحد. إذن هذه المعارف تسمى بالمعارف القبلية، أي أنها معارف زودت بها فطرة الإنسان منذ ولادته، فهو منذ ولادته يؤمن، مثلا يرى، يشعر بحليب أمه، إذا شعر بحليب أمه يدرك أن وراء الحليب أما، من المسبب إلى سببه، يدرك أنه موجود، إذن ليس هو موجود وغير موجود. الإنسان بفطرته يمتلك معارف قبلية، هذه المعارف القبلية زوده الله إياها منذ ولادته، وله معارف بعدية يكتسبها بالتعليم والتربية. إذن المعارف القبلية هي أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، المراد بأحسن التقويم المعارف الفطرية التي بنيت عليها شخصية الإنسان وحقيقة الإنسان. قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها، بالفطرة، فألهمها فجورها وتقواها. هذه المعارف الفطرية كيف يرتكز عليها الإنسان في بناء شخصيته الروحية؟ الإنسان لضيق نظره، لمحدودية أفقه، يرى أنه محصور في عالم المادة. أنا أين أتصرف؟ أنا محصور في هذا العالم المادي. لكن القرآن يقول: أنت بمعارفك الفطرية القبلية تستطيع أن تتجاوز عالم المادة، وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز عالم المادة، وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز من عالم الملك إلى عالم الملكوت. أنت في الدنيا قادر على أن تنطلق من عالم المادة إلى عالم آخر. كيف؟ القرآن الكريم يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعك إلى عالم آخر شئت أم أبيت، العمل الصالح يرفعك إلى عالم الملكوت وأنت تعيش في عالم الملك في عالم المادة. القرآن الكريم يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أنت إذا ذبحت الهدي، أنت إذا ذبحت الهدي في منى أيام الحج لا تظن أن اللحم والدم هو الذي يصل إلى الله، شنو قيمة اللحم والدم؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى طريق يوصلك إلى الله، ولكن يناله التقوى منكم. هل تستطيع أن تتصل بالله بشكل مباشر؟ نعم، عن طريق التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ غريبة الآية هذه، كيف الله يأخذ صدقات؟ الذي يأخذ الصدقة هو الفقير، أنا أعطي الصدقة بيد الفقير فيقبضها، كيف الله يقبض الصدقة؟ يعني الصدقة لها عنصر مادي وهو المبلغ الذي أضعه في يد الفقير، لكن لها عنصر ملكوتي، هذا العنصر الملكوتي تتصل بالله بشكل مباشر، يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هو الذي يقبض الصدقة منك بشكل مباشر. أنت تستطيع أن تتجاوز عالم المادة إلى الله، إلى عالم الملكوت عبر الصدقة، ويأخذ الصدقات. إذن الله تبارك وتعالى فتح لك باب الملكوت لكي تصل إليه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، أولئك لهم الدرجات العلى. زين، الوصول إلى الله يا إخوان له درجات أيضا: يقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هناك درجات أربع، كل إنسان بحسب كفاءته بحسب قدراته يصل إلى الدرجة المعينة التي تنسجم مع طاقاته وقدراته. الدرجة الأولى هي اليقين. اليقين هو أن تعرف المؤثر بأثره. إحنا كيف عرفنا الله؟ بآثاره. إذن إحنا وصلنا إلى الدرجة الأولى وهي درجة اليقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المرحلة الأولى اليقين، وهي العلم عن طريق الأثر، يعبر عنه الفلاسفة بالدليل الإني، الاستدلال بالأثر على المؤثر. الدرجة الثانية التواصل الحسي. شوف، لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون مرحلة، ثم كلا سوف تعلمون هذه مرحلة ثانية. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه درجة أكبر من اليقين، لترون الجحيم. إذا وصل الإنسان إلى درجة علم اليقين يرى الجحيم بعينه وهو في الدنيا، وهو في الدنيا يرى الجحيم، يرى الجنان وهو في الدنيا. الإنسان هو الذي يبني جنته وهو الذي يبني ناره. هذه أعمالك التي تقوم بها هي جنتك هي نارك. يقول القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما في عمل وجزاء، لا، جزاؤك هو عملك، ما في شيئين. الإنسان يعتقد أن هناك شيئين، عمل وبعدين جزاء على العمل، لا، ما في جزاء ما في عمل وجزاء على العمل، العمل هو الجزاء. إنما تجزون ما كنتم تعملون. الصلاة التي نصليها هذه الصلاة هي جزاء. هذا ما يعبر عنه عند أهل العرفان بالخلع واللبس. هذه الصلاة لها صورة صلاتية، لكنها نفسها تتحول في الآخرة إلى صورة جنائنية. هي الصلاة، صلاتك تتحول إلى قصر، تتحول إلى جنة، تتحول إلى نعيم. عملك هو جزاؤك. المعصية والعياذ بالله، الإنسان عندما يقترف المعصية، فلنفترض يقترف علاقة غير مشروعة، يستمع أغنية مطربة، يكذب، يغتاب، هذه المعاصي. نفس هذه المعصية مو شيء ثاني، هي تتحول إلى قطعة من النار. نفس المعصية تتحول إلى قطعة من الجحيم. ولذلك الإنسان إذا اقترف المعاصي الكثيرة صار محفوفا بلهب النيران من كل ناحية ومكان. الإنسان المسرف في المعاصي محفوف بالنيران من كل ناحية، هو لا يشعر، لكن النيران تأكله من قدميه إلى رأسه. هو لا يشعر أن النيران تحيط بجسمه، تحيط بيده، برجله، بجوارحه، بجوانحه. النار تحف به وهو لا يشعر بها. النار هي أعماله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة علم اليقين يرى حقائق عمله، يرى صلاته جنة ويرى معصيته نار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وعندما يرتقي إلى درجة ثالثة وهي درجة عين اليقين، يتطور من اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. علم اليقين ثم لترونها عين اليقين. ما معنى عين اليقين؟ هذا التواصل الوجداني. الأول كان تواصل حسي، الآن صار تواصل وجداني. كيف يعني تواصل وجداني؟ الإنسان الطفل يتواصل مع حنان أمه تواصلا وجدانيا. التواصل الوجداني أعظم من التواصل الحسي. التواصل الوجداني أوثق وأعمق وأقوى من التواصل الحسي. أراك شيء، ولكن أراك في قلبي هذا شيء أعظم. أراك بعيني غير أراك في قلبي. الرؤية القلبية، الرؤية الوجدانية أعمق وأرسخ من الرؤية البصرية. التواصل الوجداني أعمق من التواصل الحسي، فهو درجة أرقى. ولذلك لاحظوا الوحي، الوحي ما جاء الوحي إلى أذن النبي، جاء الوحي إلى وين؟ إلى قلب النبي. يقول القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك. يعني تواصل وجداني، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا التواصل الوجداني، أن الإنسان يشعر بألم جهنم وهو في الحياة، يشعر بنعمة الجنة وهو في الحياة. كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يشعر بألم النار بنعيم الجنة وهو في الحياة؟ هذا الإنسان وصل إلى درجة عين اليقين. زين العابدين علي عليه السلام يقول: اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. أنا وصلت إلى مرحلة الشعور الوجداني، أشعر أن الذنوب تلسع بدني، أشعر أن الذنوب تلتهب في بدني، أشعر بأن الذنوب لهب وجحيم يحيط بي، ولا مخلص من هذا الجحيم إلا بأن تمطر علي سحابا يطفئ لهب هذه الذنوب. اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إذن هذا شعور وجداني، شعور وجداني بالجنة والنار. من وصل إلى هذه المرحلة وصل إلى مرحلة عين اليقين. وأما المرحلة الأعلى فهي مرحلة حق اليقين، مرحلة حق اليقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الواقعة، حيث قال: كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم. الموت يتدرج في الإنسان من رجليه إلى رأسه، جزء جزء يموت إلى أن يصل الموت إلى رقبته. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ميت بين أيديكم، يحتضر المسكين، يحتضر في اللحظات الأخيرة وأنتم تنظرون إليه، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكتنا أقرب إليه منكم، ممسكة به، أنتم لا تبصرون، هو يبصرهم، هو يراهم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إذا عندكم قدرة أرجعوا الروح مرة ثانية. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يستطيع الإنسان يرجعها. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص انتهى اليوم، انتهت الحياة. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وراءك عالم اسمه عالم البرزخ، ربما تقيم في مليون سنة، مليار سنة، الله أعلم متى تقوم القيامة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأما إن كان من المقربين، هذا الميت فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل. ورايح ينزل، أنت ما تشعر أنه ينزل، الجسد بين يديك لكن روحه تنزل في عالم آخر. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ينزل من عالم إلى عالم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا، هذه المرتبة الأخيرة من العلم، إن هذا لهو حق اليقين. بعد ما في أعلم من ذلك. الإنسان في الدنيا يعلم بالله يقين، ثم يعلم به علم اليقين، ثم يعلم به عين اليقين، فإذا مات علم بربه حق اليقين. خلاص وصل إلى درجة لا يخالطه الشك والريب، وصل إلى درجة حق اليقين. أما أمير المؤمنين فيقول: أنا الموت ما يأثر، ما بيغير عندي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يقيني وصل إلى درجة لا يؤثر علي موت أم حياة. كشف الغطاء يعني الموت، ترى الموت هو يوم كشف الغطاء، عندما يقول الإنسان كشف الغطاء يعني كشف الغطاء عن عينيك فأبصرت عالم الأرواح والأشباح. أنت في الدنيا ما تبصر، أنت في الدنيا تبصر الماديات، على عينيك غشاوة، فإذا مات الإنسان كشف عن فرأى مليارات من الأرواح والأشباح تسبح في هذا الفضاء اللامتناهي، هذا معنى كشف الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك، القرآن الكريم يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء، رأيت الأرواح والأشباح، رأيت عالما ثانيا، عالما مخيفا مرعبا. الإمام الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة يتحدث عن هذا العالم المخيف. الإمام الحسن المجتبى يبكي وقت الموت، يقال ما يبكيك يا أبا محمد وأنت سيد شباب أهل الجنة، كيف تبكي؟ قال أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. هذا العالم الذي أراه عالم مليء بالأهوال، عالم مرعب، أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما علي بن أبي طالب يقول كشف الغطاء، من كشف الغطاء؟ أنا وصلت إلى درجة خلاص، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن العنصر الروحي الملكوتي في شخصية الإنسان هو أن يصل إلى الله، ووصوله إلى الله عبر درجات، يقين، علم يقين، عين يقين، حق اليقين. وهذا هو المراد بقوله أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا الوقت أنا صرفته كله في المحور الأول، كان المفروض أن أنتقل إلى المحور الثاني. أبو أحمد أكو مجال للمحور الثاني لو هاي هي؟ ها؟ المحور الثاني في الخصائص التي عرضها القرآن للإنسان، أتعرض لها تعرضا سريعا. ذكر القرآن الكريم عدة خصائص، إذا قرأها الإنسان يظن أن القرآن يذم الإنسان. مثلا قول القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان يتساءل، طيب إذا هو ظلوم ليش تعطي الأمانة؟ لماذا تعرض الأمانة عليه وهو ظلوم؟ الظلوم الجهول ليس أهلا لحمل الأمانة، فكيف تقول عرضت الأمانة عليه وهو ظلوم جهول؟ من كان ظلوما جهولا لم يكن أهلا لحمل الأمانة. كيف نوفق بين هذه الآية إنه كان ظلوما جهولا وبين قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ يريد أن يقول تبارك وتعالى ليس الإنسان بطبعه يصير ظلوم، لا، المتنبي كان يقول هذا الكلام، الظلم من شيم النفوس، يقول كل إنسان يظلم بطبعه الظلم هذا شيء طبيعي في الإنسان، الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أما القرآن يقول لا، الظلم ليس شيئا ذاتيا طبيعيا في الإنسان. إذن لماذا قال إنه كان ظلوما جهولا؟ يريد أن يقول من كان ظلوما، من كان يمكنه أن يكون ظلوما، يمكنه أن يكون عادلا، ومن كان يمكن أن يكون جهولا يمكن أن يكون عالما. هذا يسموها في المنطق تقابل الملكة والعدم. الجدار ما يصير جاهل، إذن ما يصير عالم. الجدار ما يصير ظالم، إذن ما يصير عادل. الذي يتصف بالظلم والعدل الإنسان، الذي يتصف بالجهل والعلم الإنسان. فقول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا يعني كان يمكنه أن يصير عادلا لكنه صار ظلوما، وكان يمكنه أن يصير عالما لكنه صار جهولا. أعطي الإنسان الأمانة لأنه المخلوق القادر على أن يصبح عادل وظلوم، عالم وجهول، لكن عاقبته أنه صار ظلوما جهولا. هذا بيان للعاقبة، وإلا الإنسان قادر على كلتا الصفتين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. زين، صفة ثانية، يقول القرآن خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كيف يعني خلق من عجل؟ هل العجلة شيء ذاتي في الإنسان ما ينفك عنه؟ حتى القرآن يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بعض العلماء قال هذا تعبير مجازي، كأنه قال ما أعجل الإنسان، وبعض العلماء يقول لا، العجلة بمعنى المبادرة، والمبادرة عنصر ذاتي في الإنسان. الإنسان من طباعه ومن عناصره الذاتية أنه إذا رأى شيئا ينفعه شنو؟ يبادر إليه. العجلة هنا بمعنى المبادرة، فالعجلة بمعنى المبادرة صفة طبيعية في الإنسان وليست صفة ذميمة، هي صفة إيجابية وليست صفة سلبية. خلق الإنسان من عجل يعني من قدرة على المبادرة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لكن الإنسان أمر بالمبادرة نحو الطاعة، واستبقوا الخيرات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما زين العابدين عليه السلام فيتحدث عن الإنسان الذي يبادر إلى المعصية، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، لما بشرت بالمعصية، لما لاحت لي علائم المعصية خرجت أبادر لفعل المعصية متجرئا على ربي. أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، يعني يبادر. فالإنسان يبادر على ما يراه نفعا له، لكن القرآن يهذبه يقول بادر إلى الطاعة، واستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الصفة الثالثة ونختم بها، قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع إذا مسه الخير منوعا يصير بخيل، وإذا مسه الشر جزوعا. هل هذه صفة ذميمة؟ هلوع. إن الإنسان خلق هلوعا. هل الهلع صفة ذميمة؟ لا، الهلع هو الحرص على الشيء. الإنسان طبيعته أن يحرص على ما تحت يده، يصير حريص عليه. هذه ليست صفة ذميمة، صفة يمكن أن تستغلها في الإيجاب، يمكن أن تستغلها في السلب. خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا. إذا أعطي الخير شوفه بخيل، يخاف الخير يروح من إيده، يبخل حتى على أولاده وأسرته. وإذا مسه الشر جت إلى نائبة، أخذت من رزقه أو أخذت من صحته، يجزع لأنه يخاف أن تذهب النعمة من بين يديه. إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. لكن الهلع صفة جميلة. الهلع يستطيع الإنسان أن يستغل الهلع بمعنى الحرص في شنو؟ في الطاعة، في القربة. كما ذكرنا هذا الحديث أمس، النبي محمد يوصي أبا ذر: يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. أنت بخيل بالدراهم، صير بخيل بماذا؟ بعمرك، بخيل بدقائقك بثوانيك. هذه الدقائق والثواني التي تقطعها ابخل بها، لا تصرفها في المعصية، اصرفها في الطاعة. ابخل بها على المعصية وتكرم بها على الطاعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان ينقاد إلى الشهوة، لذلك يتصرف في هذه الصفات تصرفا سلبيا وليس تصرفا إيجابيا. يقول القرآن الكريم: وخلق الإنسان، ما تحفظوا الآيات؟ وخلق الإنسان ضعيفا. ليس المراد بالضعف الضعف البدني، قد يكون من أقوى الأبطال، ولكن المراد بالضعف أن يضعف أمام شهوته، أن يضعف أمام غريزته، أن يضعف أمام تسويل نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من ضعفك تعرف قوة ربك، ومن جهلك تعرف علم ربك، ومن موتك تعرف حياة ربك. وهذا ما عبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف تقود معرفة النفس إلى معرفة الرب؟ هذا ما نتحدث عنه في المحاضرة الآتية. معرفة النفس تقود إلى معرفة الرب. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللهم عرفنا بأنفسنا، اللهم وفقنا لمرضاتك، وجنبنا معاصيك، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم يا أرحم الراحمين. وإلى أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.